سمع. بسم الله. أحسنت. كمل إبراهيم. بس أحسنت. أحسنت. زكريا أقرأ من قول حديث حسن. وما حديث حسن؟ أي مضم جميع طرق كثيرة. ها؟ أي أنه رواه من طرق كثيرة. متى يكون الحديث حسنا؟ هذا متى يكون الضعيف حسنا؟ هذا جواب هذا. أما حسن محمد يعني أنه أقل من رتبة الصحيح، يعني أنه رواه يعني خفيف الضبط. خفيف الضبط. إيه. سند متصل غير معلوم النشاط. زين. بعض العلماء انتقد المؤلف رحمه الله في قول رواه ابن ماجه. ها. ما ذكرنا هذا. رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، ليس من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. طيب ما معنى المسند؟ المسند المتصل الإسناد. هذا قال بيقوني، أقل نصاب في مصطلح الحديث بيقونية نفسه قال والمسند المتصل الإسناد من رويحة المصطفى ولم يبن. طيب ما معنى المرسل؟ أحمد يقول ما رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زكريا ما معنى قوله وله طرق يقوي بعضها بعضا؟ لا وله طرق، ما طرق؟ يعني جاء من عند الطرق، من عند أسانيد ضعيفة في ذاتها لكن باجتماعها تكون قوية. طيب هذا الحديث ما معناه من حيث الإجمال؟ هذان طيب أحسنت. والد الدين ما الفرق بين لا ضرر ولا ضرر؟ هذا الحكم لكن المعنى انتهاء قيل بذلك لكن ما قلنا هذا. لا ضرر يعني ما كان بغير قصد. أحسنت. ولا ضرر ما كان بقصد. أحسنت. هذا اللي ذكرنا. طيب ما الفرق بينهما الآن يا إبراهيم؟ ضرر. إيه في الحكم الضرر في الإثم والإضرار أقلب أيه. والإضرار لماذا؟ كلها تعدي على الغير أكيد ما ها لقصد وغير قصد. طيب ما الواجب تجاه الضرر والإضرار؟ أحسنت. يقول يجب إزالته بقصد أو بغير قصد. جميل. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا هو الحديث 33، ونعطيه عنوانا، يجعل عنوانه أصل القضاء بين المتخاصمين. أصل القضاء بين المتخاصمين. وأما راويه فقد تقدمت ترجمته، وأما راويه فقد تقدمت ترجمته. وأما معناه إجمالا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الناس لو أجيبوا لما يدعون، لو أن الناس أجيبوا لما يدعون لأكل بعضهم بعضا، لأكل بعضهم بعضا. ولكن هذا لا يكون في الشريعة، فمن ادعى شيئا فتلزمه البينة بذلك. فإن أنكر المدعى عليه لزمته اليمين، فإن أنكر المدعى عليه لزمته اليمين. وأما معناه تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم، وأما معناه تفصيلا فقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل من زعم أحقيته بشيء، لو أن كل من زعم أحقيته بشيء أعطيه لطمع أهل الشر. لطمع أهل الشر فأكلوا أموال الناس وحقوقهم. وهذا معنى قوله لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. ادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وقوله لو يعطى، المعطي هو القاضي، المعطي هو القاضي. المعطي هو القاضي ومن في حكمه. كرجل حكمه أناس بينهم، المعطي هو القاضي ومن في حكمه. كرجل حكمه أناس بينهم. وقوله لدعى رجال، هذا يشمل حتى النساء، وقوله أموال قوم المال يطلق على كل ما يتمول، المال يطلق على كل ما يتمول. فيشمل النقود المعروفة، ويشمل المقتنيات، المقتنيات. كالحيوانات والسيارات والبيوت إلى غير ذلك. وقوله ودماءهم، ودماءهم، هذا يشمل النفس فما دونها، هذا يشمل النفس فما دونها. ومثال النفس أن يقول هذا الرجل قتل أبي، مثال النفس كان يقول هذا الرجل قتل أبي. ومثال ما دون النفس كأن يقول هذا الرجل جرح يدي، أو تقول المرأة هذه المرأة قطعت أصبعي. وقوله أموال وقوله دماء، هذان مثالان، هذان مثالان، أموال ودماء مثالان. وهو غالب ما يدعي الناس، وإلا فإن الحكم يشمل غيرها كالمنافع، كالمنافع، كمنفعة سكن البيت، كان يقول هذا الرجل سكن شقتي بغير إذني، ويشمل كذلك الحقوق، أن يقول هذا الرجل جحد حقي في الشفعة، جحد حقي في الشفعة، أو يقول الزوج إن زوجتي قصرت في القيام بحقي، وقوله لكن البينة على المدعي، لكن هنا للاستدراك، لكن هنا للاستدراك، فهي بمعنى إلا أن، فهي بمعنى إلا أن. فليست لكن الناسخة، مع أن في بعض ألفاظ الحديث، مع أن في بعض ألفاظ الحديث جاء بلفظ لكن، والمعنى متقارب. وقوله البينة هي في اللغة الشيء الواضح، البينة هي في اللغة الشيء الواضح، وأما في الاصطلاح، وأما في اصطلاح القضاء، اصطلاح القضاء، فهي كل ما أبان الحق وأظهره، فهي كل ما أبان الحق وأظهره. كالشهود، كالشهود، وكالوثائق المكتوبة، الوثائق المكتوبة، ومنها قرائن الحال، قرائن الحال، كما لو ادعت الزوجة بعد أن طلقها زوجها أن المشلح لها، والمشلح لباس الرجل، مشلح البشت العباءة، وليس عندها بينة، هذه قليلة حال أن هذا المشلح لها، أو العكس، عكس، لا لا أصبر، أو العكس، أن الرجل ادعى أن العباءة له، عباءة المرأة، مشلح، مشلح الرجل، مشت الرجال، تقول المرأة ظاهر أنها ما تبيع، الرجال شيء دين. الآن المرأة تدعي أن المشلح لها، قليل أنه شيء يدل عليه للرجل، المرأة للرجل، هذا حق المرأة. لو كان العكس، الرجل قال بشت هذا لي، فنقول هذا بشت النساء، هذا قرينة الحال. يعني مش له حتى في المرة الأولى حق مراه لا حق رجال بيشت رجال. أقول إيش كتبت؟ يقول ومنها قرائن الحال كما لو ادعت الزوجة بعد أن طلقها زوجها أن المشلح لها. المشلح من اللي يلبسه؟ الرجل. خلص يعني المرأة يوم طلقها قالت بشت رجلي لي. اي لا الرجال أو ادعى الرجل أن المكياج له هذا ما تعرف نظر المكياج أنت والحمرة سمي ذلك الحين الديرمة. طيب وقوله لكن وقوله لكن البينة لكن لكن لكن البينة عن المدعي عدوها مرة ثانية إنما جعلت البينة عن المدعي لأنه يزعم خلاف الظاهر لأنه يزعم خلاف الظاهر فاحتاج إلى ما يثبت ذلك وقوله واليمين على من أنكر واليمين على من أنكر اليمين يعني الحلف والقسم اليمين يعني الحلف والقسم على من أنكر يعني المدعى عليه يعني المدعى عليه وليعلم أنه عند الخصومة عند الخصومة يطالب المدعي بالبينة يطالب المدعي بالبينة عفوا قبلها عند عند عند الخصومة معلش سامحونا عند الخصومة إذا ادعى شخص على آخر أي بدون من أول بدون من أول لا تشطبون حط بس تحت إذا ادعى شخص على آخر عند القاضي أو عند أي حكم فإذا اعترف له انتهت الدعوة فيقال أعطيه حقه فإن لم يقر فإن لم يقر فإن المدعي يطالب بالبينة التي تثبت حقه فإذا أحضرها حكم بها القاضي بين فإذا أحضرها حكم بها القاضي فإن لم يكن له بينة فإن لم يكن له بينة وأنكر الخصم وأنكر الخصم فإنه يطالب بالحلف لتبرئة نفسه لتبرئة نفسه فإن نكل نون كاف لام، فإن نكل بين قوسين رفض أن يحلف، فإن القاضي يحكم عليه بالحق، يحكم عليه بالحق، لأنه لو كان بريئا لحلف، لو كان بريئا لحلف. طيب فوائد الحديث. طيب قبله قول حديث الحسن سبق معنا أن الحسن هو ما خف ضبط رجاله بسند متصل غير معلل ولا شاذ، وما خف ضبط رجاله بسند متصل غير معلل ولا شاذ. أي غير معلل معلول، يعني في علة ولا شاذ. وقوله وبعضه في الصحيحين لفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فوائد الحديث منها بيان شمول الشريعة الإسلامية ومنها هذا الحديث عند المخاصمة، ومن الفوائد أن هذا الحديث أصل عظيم في باب القضاء وفضل الخصومات، باب القضاء وفضل الخصومات. حيث إن من ادعى شيئا طولب بإثباته، ومن الفوائد أن الشريعة جاءت بحفظ حقوق الناس، وسد الأبواب على المتلاعبين، ومنها أن القاضي لا يقبل الدعوة ويحكم بها وينظر فيها أحسن إلا إذا كانت مستقيمة أي واضحة المدعى به. فلو جاء شخص عمره 20 سنة وادعى أن له إرثا من رجل توفي منذ 25 سنة وادعى أن له إرثا من رجل له 25 سنة لأنه ولده، فلا ينظر في دعوة ها كتبتها لأنه ولده لأنه طيب هل يمكن غير الولد يصير له شيء؟ وديه ولد الولد مناسخة، لكن هذا مثال دعوة ما تنظر فيها. طيب ومنها بيان ترتيب سير القضاء فإذا ادعى أحد شيئا طولب بالبينة، فإن لم يكن له بينة طولب المنكر باليمين. وهذا في غالب القضايا، طيب عفوا قبلها طولب باليمين ويبرأ وهذا في غالب القضايا. وإلا فإن العلماء ذكروا أشياء عجيبة في باب القضاء، وما يحصل بين المتخاصمين، وكيف أن من القضاة الأذكياء من يستخرج الحق من الخصم بدون بينة من المدعي. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية أشياء من هذا القبيل. ومن الفوائد أن الدعوة تكون في الأموال والدماء والحقوق والمنافع، ومن الفوائد الإشارة إلى أنه يوجد في المجتمعات من يدعي ما ليس له، لقلة دينه ولتعديه على الناس، فمثل هذا يردع. الله تعالى أعلم. يقول حسن الله إليك: هل أرفع يدي عند نهاية الشوط السابع في الطواف؟ لا، لأنك انتهيت، لأن أتيت الحجر الأسود في الطوفة السابعة، في نهايتها انتهى الطوف، خرجت منه. شيخ، في الأشواط اللي قبلها وش الصفة وش أسوي؟ يرفع هكذا. وش أقول؟ الله أكبر. أول شوط جاء علي بن عمر رضي الله عنه يقول بسم الله، بسم الله والله أكبر، بقية الأشواط الله أكبر. يقول أحسن الله إليك: عند نهاية الشوط السابع في السعي هل أدعي عند المروه أم أتم الشوط السابع وأنصرف؟ كذلك، أن انتهى طواف، انتهى سعيك، فالتكبير في الطواف عند فداء كل طوفة، والدعاء في السعي عند فداء كل سعية. يقول يا شيخ: في الزوجة إذا كانت هي التي اشترت المشلح للرجل، خلاص وهبته ولا ترجع فيه، لكن لو قالت إعارة هذا إركية فهو لها، لكن يجب أن تثبت أنها أعارته. أنا بعد تقول أعارت السيارة كتبتها باسمه، والبيت ترى كاتبت باسمه هنا عشان ما أفضل عند الناس، يلا تأخذ البيت وتجرده، فالمدعى لابد أن بينه. أحسن الله إليك. عبد العزيز يقول: رجل عليه كفارة يمين واشترى كيس رز يكفي لأيام وأنزله عند بيت عددهم 5 أشخاص فقط، هل عمله صحيح؟ عمله صحيح، بس باقي على 5 آخرون، يبهد عن 5 آخرين كفارتهم لابد من 10. يقول أحسن الله إليكم: أحيانا احذف الميم، خف إليك وأحب إلي، إن شاء الله تستحق الخير. هكذا قال شيخنا رحمه الله للأخ دكتور علي نور، علي بن محمد بن نور، هذا من طلب شيخنا رحمه الله، كان شيخ كلفة كثيرا من البحث، ترى حط معه لقاء الشيخ جمال سعيد، سوى معه لقاء، أذكر قال شيخنا: احذف الميم، خف عليك عشان ما يصير حروف واجد، وأحب إلي. يقول أحسن الله إليك: يذهب أحدنا إلى بائع الخضار فيزن له عدة أصناف من الفواكه والخضار، ولكن عند الحساب وقبل دفع الثمن يجد بعض الأكياس فقدت، هل هي من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ لا، ما دام في المحل في من ضمان البائع. ما سلم منه، كيف يضمن له؟ أحسن الله إليك. يقول: اليوم أصبح الحلف سهل عند بعض الناس، هل ممكن القاضي يعدل إلى غيره؟ لا، لكن للقاضي أن يخوفه، خوف اليمين، وأنها خطيرة جدا، وأن اليمين الكاذبة قد تهلك الإنسان. وشيخنا رحمه الله قال: حدثني رجل أن رجل ادعى عند القاضي فحلف على الأرض، يقول فركب هذا الرجل الحالف، القاضي حكم له، أنكر، ما كان عندك بينة، فركب السيارة هو عائلته فحادث فماتوا جميعا، هلك. قال يا محمد رحمه الله: اليمين الكاذبة تدعو الديار بلاقع. يقول أحسن الله إليك: لو ادعت قبيلة أن أحد من قبيلة أخرى هم في نزاع معها قتل قتيلهم، فكيف يقضى بينهم سواء رأوه أو غلب على الظن أو اتهاما بسبب خصومة؟ هذا يسمى اللوث، وإذا كان بين قبيلتين ثأر وحصل بينهم قتيل فإن تكون يقضى بالقسامة، والقسامة أن يحلف إذا ادعوا وليس عندهم بينة، فيدعون على شخص معين ويقول هذا قتل صاحبنا، فيقسمون 50 يمينا، فيأتي 50 رجلا فيقسمون، فإن لم يجد إلا أقل توزع اليمين بينهم، كما لو كان 10 يقسم كل أحد منهم كم؟ 5 يمين، وهكذا. وهذا القسامة كانت في جاهلية أصلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره قال: كانت القسامة في الجاهلية، قضى النبي صلى الله عليه وسلم القسامة، كانت في الجاهلية، خطيرة جدا. وأيضا ذكر العلماء في قصص في الجاهلية أن قبيلة تعت على قبيلة فحلق 50 على منهم فماتوا كلهم، كل هؤلاء جاءتهم مصائب على طول حتى هلكوا. نعم، إذا حلف 50 عليه قتل ويصبره، ما في يده شيء، وهذا قد تكون، لكن من شرط هذا القسامة اللوث، ومعنى اللوث هي العداوة الظاهرة بين القبائل. ولأن ينقل كيف يحلف أولئك، يحلف هؤلاء 50 ما رأوا، وغلبة الظن، وقد يشهد به من يثقون به ممن لا تقبل يمينه، مثل الأطفال والنساء، الأطفال والنساء ما تقبل يمينهم القسامة في الدماء عموما ما تقبل يمينهم، فلو جاءت النساء شايفينها قاتل، كل واحدة جاءت قالت شفت يوم قتل ووصفه حتى وثقوا، إنسان ما حضر، لكن بناء على شهادة النساء والأطفال وأقسم بينهم خصومات وصفوا تماما في أحد. يقول أحسن الله إليك: من دخل المسجد من العصر إلى العشاء هل ينوي الاعتكاف أو كيف ينوي؟ قال في بعض العلماء، لكن هذا قول ضعيف، بعض العلماء قال أقل من ذلك، قال كما دخلت إلى المسجد إنوي الاعتكاف بتصلي حتى الإقامة قامت، سمعت الإقامة ادخل نية الاعتكاف، هذا خطأ، هذا قول ضعيف مردود. لماذا؟ نقول لأن هذا الدخول إلى المساجد كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أكثر منا، وما هذا لم يثر عنهم، لم يثر هذا، نقول لا تفعل، لكن ما تني أنه يدخل إلى حبل الماكينة الله المرابطة في المسجد، أما الاعتكاف لا. يقول أحسن الله إليك، يقول أنه يعصي ويتوب ثم يعصي ويتوب على هذا الحال، فكل ما هل يعني كل ما سوى معصية لازم يقرأ قرآن؟